إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب نواقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. والثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نكمل إن شاء الله قراءة النواقض ثم نشرح منها ما تيسر بإذن الله تعالى. يقول السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. قال السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة والعياذ بالله تعالى، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. طيب، هنا يتكلم عن نواقض الوضوء، وهي مبطلات الوضوء، الأشياء التي من فعلها صار محدثا حدثا أصغر يبطل به وضوءه السابق، ويحتاج إلى تجديد الطهارة عند إرادة الصلاة أو إرادة ما يحتاج إلى تطهر، كما سيأتي مثل مس المصحف والطواف إلى آخره. فيقول نواقض الوضوء ثمانية. أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. السبيلان هما يعني القبل والدبر كما هو معروف. السبيلان، السبيل يعني في اللغة هو الطريق يعني وكذا، ولكن هنا يكنى بالسبيلين عن يعني القبل والدبر. فالخارج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا أو طاهرا أو نجسا، هذا من نواقض الوضوء. طيب، الخارج من السبيلين ينقسم إلى عدة أقسام. ما هو الخارج من السبيلين؟ ينقسم إلى عدة أقسام، وكل قسم منها يعني وردت فيه نصوص ويأتي ذكر مذاهب الفقهاء فيه. أول شيء مما يخرج من السبيلين هو يعني البول والغائط. البول والغائط وهذان ينقضان الوضوء إجماعا، هذان ينقضان الوضوء إجماعا للأدلة الصريحة الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ومثل حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم. فهو موضع الشاهد قوله من غائط وبول ونوم، أنه ذكرها يعني في سياق إيه؟ نواقض الوضوء التي يحتاج يعني بعدها إلى التوضؤ. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم ألا ينزعوا الخفاف في هذه الحالة، ولكن يتوضؤون ويمسحون عليها يعني بعد إيه؟ الغائط والبول والنوم. فعد الغائط والبول من نواقض إيه؟ الوضوء. طيب، نوع آخر مما يخرج من السبيلين وهو الريح بصوت أو بغير صوت، الريح بصوت أو بغير صوت. وخروج الريح من الدبر مما ينقض الوضوء إجماعا، أيضا خروج الريح من الدبر مما ينقض الوضوء إجماعا، سواء يعني بصوت أو بغير صوت أو كذا، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك في انتقاض الوضوء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فالحديث في الصحيحين فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من كان في الصلاة وسمع صوتا أو وجد ريحا أن يخرج من الصلاة لتجديد الطهارة. ففيه أن هذا من نواقض الوضوء، وهو أيضا مجمع عليه. من ضمن الخارج من السبيلين، طبعا موضوع خروج الريح يعني ذكرنا خروج الريح من الدبر وكذا، باب يعني لا حياء يعني في يعني بيان العلم وأحكامه وكذا، مسألة يعني خروج ريح من فرج المرأة وكذا، ذكر الفقهاء يعني أنه لا ينقض الوضوء، يعني لأنه مما يعني لا يعد من نواقض الوضوء على الراجح، يعني خروج ريح من فرج المرأة يعني من الأمام يعني وليس من الدبر يعني الخلفي وكذا، فهذا يعني فيه اختلاف، والراجح أنه ليس من النواقض. يعني بخصوص المذي والودي، المذي والودي أيضا هذان مما يخرج من السبيلين وهما من نواقض الوضوء إجماعا. والمذي يعني هو سائل يعني رقيق أو كذا يخرج عند يعني ثوران الشهوة أو كذا، لكن لا يشعر الإنسان بخروجه يعني غالبا، أو لا يصاحب يعني خروجه، ليس هو يعني الماء الدافق يعني اللي هو المنية أو كذا، هو يختلف عنه فليس دافقا ولا يعني يصاحب خروجه الشهوة، ولكن هو يكون عند يعني التفكير في الشهوة أو يعني ثوران الشهوة يعني لتفكير أو مس أو شيء من هذا القبيل، فيخرج هذا السائل لكن يكون سائلا رقيقا ولا يشعر يعني بخروجه. والودي هذا السائل يعني لزج كذا يعني أبيض لزج، يخرج أحيانا بعد البول، يعني أحيانا بعد البول يخرج يعني قطرة أو قطرات يعني قليلة من بعض الناس، أحيانا بعد التبول أو كذا يكون يعني سائلا شديد اللزوجة كذا، يخرج أحيانا بعد البول قطرة أو قطرات يسيرة، فهذا يقال له الودي، وهو من نواقض الوضوء إجماعا. أيضا المذي والودي من نواقض الوضوء إجماعا، لما جاء في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين عن المذي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. فإذا قوله ويتوضأ هذا دليل على أن المذي من نواقض الوضوء، وأجمع العلماء على ذلك. والودي أجمعوا على أنه من النواقض قياسا على المذي وعلى ما سبق من النواقض. طيب، بخصوص المني، من ضمن نواقض الوضوء، من ضمن ما يخرج من السبيلين المني أيضا. والمني اتفق العلماء على أنه يوجب الاغتسال، المني اتفق العلماء على أنه من موجبات الغسل، لكن هل يعد من نواقض الوضوء أم لا؟ هل يعد من نواقض الوضوء أم لا؟ الشافعية يقولون ليس من نواقض الوضوء، يقولون هو يوجب الغسل ولكنه ليس من نواقض الوضوء، والجمهور يقولون يوجب ينقض الوضوء بالإضافة إلى أنه يوجب الاغتسال. والخلاف في الحقيقة يعني خلاف شكلي، يعني لأنه في الحالتين يحتاج إلى الاغتسال من أجل الصلاة، لكن الخلاف يعني شكلي هل يقال إنه يعني جنب غير محدث أو أنه جنب ومحدث في نفس الوقت أو كذا. فالخلاصة يعني أن المني يوجب الاغتسال ويوجب الطهارة الكبرى باتفاق العلماء، ولكن هل ينقض الوضوء أم لا؟ الشافعية يقولون لا ينقض، والجمهور يقولون ينقض الوضوء بالإضافة إلى كونه يوجب الاغتسال. طيب، دم الحيض من ضمن ما يخرج من السبيلين دم الحيض، وأجمع العلماء على أنه ناقض للوضوء بالإضافة إلى كونه موجبا للاغتسال. دم الحيض أجمع العلماء على أنه ينقض الوضوء بالإضافة إلى أنه يوجب الاغتسال. طيب، دم الاستحاضة، دم الاستحاضة جمهور الفقهاء على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. الاستحاضة إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد يعني بالتفصيل إن شاء الله، أحكام الاستحاضة. الاستحاضة يعني دم نزيف وكذا يخرج من فرج المرأة، يعني غير دم الحيض المعتاد يعني، وله تفصيلات وأحكام إن شاء الله يأتي ذكرها. فدم الاستحاضة قال جمهور العلماء هو من نواقض الوضوء، وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول بعض التابعين يعني قالوا لا ينقض الوضوء، لكن جمهور على أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة قال إيه توضئي لكل صلاة، قال توضئي لكل صلاة. طيب، النوع الأخير من ضمن ما يخرج من السبيلين الخارج النادر. الخارج النادر ما هو الخارج النادر؟ قال يعني مثل دود أو حصى أو نحو ذلك، يعني الظروف المرضية وكذا، ربما خرج مثلا حصاه مثلا مع من مجرى البول مثلا او كذا، او من او خرج دود مثلا او كذا اكرمكم ونحو ذلك. فهذا الخارج اللي هو النادر هل ينقض الوضوء ام لا؟ الجمهور على انه ينقض الوضوء قياسا على بقيه الايه النواقض، حتى يعمم الحكم يعني كل خارج من السبيلين، فالحقوا يعني هذا الخارج النادر بما سبق من النواقض. وذهبت المالكية إلى أنه لا ينقض الوضوء، المالكية قالوا لا ينقض الوضوء، قالوا لأن الوضوء ثبت له بيقين ونحتاج إلى دليل على أن ذلك مما ينقض الوضوء، وليس عندنا دليل على أن الدود ينقض الوضوء أو الحصى ينقض الوضوء، فقالوا لا يوجد دليل على أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، والأصل أن الطهارة ثبتت له بيقين فلا يزول عنها إلا بدليل يعني. طيب، فهذا ما يتعلق بالخارج من السبيلين. والمذهب كما ذكر المؤلف يعني المذهب عند الإمام أحمد أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا أو طاهرا أو نجسا. فاستدلوا بالنصوص التي وردت في بعض أقسام الخارج من السبيلين، وما لم يذكر قاسوه عليها وألحقوه بها. طيب، النوع الثاني أو الناقض الثاني من نواقض الوضوء قال خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن. طيب، هنا قسم النجاسة التي تخرج من بقية البدن إلى قسمين، البول والغائط هذا قسم، والقسم الآخر أي نجاسة أخرى غير البول والغائط مثل الدم والقلب. طيب، بالنسبة للبول والغائط يقول هذا ينقض مطلقا، إذا خرج من غير السبيلين ينقض إيه؟ مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما هذا طبعا البول والغائط من غير السبيلين، ما معنى من غير السبيلين؟ يعني بعض الناس مثلا يكون عنده عملية جراحية أو به جرح أو كذا يخرج منه البول أو الغائط أو كذا، يعني فتحة مثلا أو شق يعني في بطنه أو كذا، عافانا الله وإياكم. فإذا كان البول أو الغائط أو كذا يخرج من غير السبيلية، فالمؤلف قال هذا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. وحجة يعني القائل بهذا يعني عموم النصوص التي جاءت في البول والغائط، يعني أو جاء أحد منكم من الغائط وكذا، وقالوا هذا يعني سواء البول أو الغائط يعني هما من نواقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. طيب النجاسات الأخرى غير البول والغائط إذا خرجت من غير السبيلين، يعني نجاسة غير البول والغائط وخرجت من غير السبيلين، فهنا قال إذا كانت قليلة فإنها لا تنقض الوضوء، وإذا كانت فاحشة، الفاحش اللي هو الكثير يعني الكثير، فإذا كانت فاحشة يعني كثيرة فإنها تنقض الوضوء. وما المرجع يعني أو الحد للتفريق بين القليل والكثير؟ قال كل إنسان بحسبه، بحسب ما يفحش في نفسه، يعني إذا كان هو يعني المصاب بذلك يعني هو وتقديره، يعني إذا كان في تقديره أن هذا الخارج يعني كثير، أن هذا الخارج كثير، فإنه ينقض الوضوء. إذا كان في نفسه يعني يستقله ويجد أنه قليل فهو لا ينقض الوضوء. طيب يعني تفصيل ذلك بخصوص يعني خروج النجاسة من بقية البدن يعني من غير السبيلين، فأما البول والغائط يعني كما ذكرنا إذا خرج من فتحة في البطن أو غير ذلك من غير المخرج المعتاد، فالحنفية والحنابلة على أنهما ينقضان الوضوء لعموم الأدلة التي وردت في البول والغائط أنهما من نواقض الوضوء. والمالكية قالوا لا ينقضان الوضوء، المالكية قالوا البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين لا ينقضان الوضوء. والشافعية قالوا ينظر يعني للفتحة أو المخرج الذي يخرج منه البول والغائط وكذا، إذا كانت فوق المعدة فيعني عندهم بعضهم يقول ينقض وبعضهم يقول لا ينقض، أما إذا كانت تحت المعدة فتنقض قولا واحدا عندهم. إذا كانت الفتحة بعد المعدة، يعني تعرفون جهاز الهضم كذا المعدة وفي بعدها الأمعاء والقولون وكذا، إذا كان يعني الفتحة اللي يخرج منها البول والغائط وكذا أسفل المعدة فهذه تنقض عند الشافعية قولا واحدا، وإذا كانت فوق المعدة فبعضهم يقول ينقض وبعضهم يقول لا ينقض. بالنسبة للنجاسات الأخرى اللي هي غير البول والغائط ذكر منها الدم، ذكرنا المذهب عند الإمام أحمد يعني أن الدم إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء، الحنفية والحنابلة كما ذكر المؤلف أن الدم القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء. طبعا الكلام على الدم هنا اللي هو من غير السبيلين، يعني الدم من غير السبيلين، يعني هذا غير مسألة الحيض والاستحاضة وكذا، ولكن الكلام على الدم اللي هو من غير السبيلين، يعني مثلا مثل دم النزيف أو الجروح، يعني إنسان مجروح ويخرج منه الدم أو به رعاف يعني من أنفه ونحو ذلك، فهذا الدم يعني هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ الحنفية والحنابلة قالوا إذا كان كثيرا نقض وإذا كان قليلا لم ينقض. وحجتهم في ذلك يعني آثار وردت عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أن الدم الكثير ينقض الوضوء، أخذوا بهذه الآثار. وكذلك أيضا يعني وردت أحاديث ضعيفة في أن الدم ينقض الوضوء، لكن لا يعني لا يحتج بها. كذلك المذهب الآخر في هذه المسألة هو مذهب من المالكية والشافعية، قالوا خروج الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، قالوا خروج الدم لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة يعني وردت عن السلف يعني في هذا الباب، منها ما جاء في صحيح البخاري عن الحسن قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني يسيل ايه ينزف يعني دما شديدا. وكذلك ورد ان عباد بن بشر رضي الله عنه اصيب بثلاثه اسهم وهو قائم يصلي، كان يقرا سوره الكهف وهو يحرس يعني في احدى الغزوات وكذا، واصيب بسهم فنزعه ومضى في صلاته، ثم اصيب بسهم فنزعه ومضى في صلاته، ثم بسهم ثالث فنزعه ومضى في صلاته وكذا، فظل يصلي وجروحه يعني تنزف. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما وصلى ولم يتوضأ. هؤلاء مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم إيه؟ أنهم كانوا يصلون يعني ولا يتوضؤون رغم هذه الجروح والإصابات. فالمالكية والشافعية قالوا سواء كان قليلا أو كثيرا فهو لا ينقض الوضوء. وورد يعني في الأثر أن هارون الرشيد يعني كان عنده الإمامان مالك بن أنس والقاضي أبو يوسف، فاحتجم هارون الرشيد، احتجم تعرفون الحجامة، شرط يعني يفصد يعني بالمواضع المعروفة يعني ويسحب الدم وكذا، وكمية الدم الخارجة في الحجامة تكون يعني كثيرة في يعني في كثير من الأحيان وكذا، فاحتجم يعني هارون الرشيد وخرج منه الدم. ثم استفتى مالكا فأفتاه أنه لا ينقض الوضوء، كان متوضئا ثم احتجم وأراد أن يصلي فأفتاه أنه لا ينقض الوضوء فصلى إماما. وأبو يوسف تم به، طبعا أن أبا يوسف يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، الحنفية يرون انتقاض الوضوء بخروج الدم، لكن صلى لأن مسألة يعني اجتهادية، وكان الفقهاء في هذه الحالة يعني يقتدي بعضهم ببعض، يعني إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في مذهب نفسه يعني عند نفسه فلا يضر في هذه الحالة. القصد يعني أن الصواب في هذه المسألة والله أعلم ما عليه المالكية والشافعية، ومن قال بقولهم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا، لأن الآثار الواردة يعني الحنابلة والحنفية وكذا يقولون الآثار التي وردت في خروج الدم يقولون كانت دماء يسيرة، لكن في الحقيقة هي دماء كثيرة. يعني عمر رضي الله عنه طعن يعني بخنجر في بطنه حتى خرج الإيه، حتى سقاه الطبيب يعني لبنا فخرج اللبن من إيه، من الجرح يعني، فكان شقا كبيرا في بطنه وكذا، وخرج بالتأكيد يعني دم كثير، ومع ذلك استمر في صلاته مدة يعني لم يخرج من الصلاة مباشرة بعد أن طعن، حاول أن يواصل الصلاة حتى عجز يعني عن الصلاة، فحينئذ يعني خرج لأجل العجز عن إتمام الصلاة وليس لأجل خروج الدم يعني، لكن استمر بعد خروج الدم مدة في الصلاة وكذا. والجروح يعني التي كانوا يصابون بها في الحروب من ضربات السهام والسيوف وكذا كان يخرج منها دم كثير، ويصلون به ولا يتوضؤون. الصواب يعني أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. يستدلون الحنابلة والحنفية أيضا بالنصوص التي وردت في دم الاستحاضة وأمر المستحاضة بالوضوء وكذا، لكن هذه الأحاديث لا يستدل بها في الجروح ودم الرعاة من الأنف وكذا، لأن دم الاستحاضة هذا خارج من السبيلين وله أحكام أخرى لأنه خارج من السبيلين، لكن الكلام عن الجروح والنزيف والرعاف وكذا من غير السبيلين. طيب موضوع خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا، هذه مسألة غير مسألة أنه نجس أو غير نجس، يعني الأئمة الأربعة على أن الدم نجس، الأئمة الأربعة على أن الدم نجس سواء يعني من قال منهم ينقض أو لا ينقض، فهم على أن الدم من النجاسات عند الأئمة الأربعة. طيب بالنسبة للقيء ذكر الكلام عن القيء هنا، نعم نجس، الأئمة الأربعة على أن الدم نجس. بخصوص القيء ويشبه القيء ما يقال له القلس أو القلس، القلس هو ما خرج من الجوف وعاد إليه إيه؟ ثانية، والقيء هو ما خرج من الجوف إلى خارج الفم. القيء والقلس اللي هو القلس اللي هو خرج من الجوف إلى الفم ثم عاد إلى الجوف ثانية، والقيل وخرج إلى يعني خارج الفم. فبخصوص المذاهب يعني ذكرنا الحنابلة على أن الكثير من القيء ينقض الوضوء والقليل منه لا ينقض الوضوء، و يعني وعدوه من النجاسات يعني والحقوه بالنجاسات. بالنسبة للحنفية قالوا ينقض القيء والقلس، ينقض الوضوء إذا كان ملء الفم وكان خارجا من المعدة، إذا كان ملء الفم وكان خارجا من المعدة. وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى عدم انتقاض الوضوء بالقيء والقلس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الأصل ثبوت الطهارة، ولم يرد يعني دليل صريح في موضوع القيء. الذي ورد في القيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث يعني في سنده ضعف، وقالوا حتى لو صح يعني فهو حكاية فعل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، يعني ليس فيه أمر بالوضوء، وإنما يعني حكاية فعل يعني لا تفيد أنه من نواقض الوضوء، يعني استقاء فتوضأ، ربما يعني الاستقذار القيء وأنه يقذر يعني المكان وكذا، لكنه ليس صريحا في أن القيء من نواقض الوضوء، وغاية ما يدل عليه يعني استحباب الوضوء لمن استقى. وهناك حديث يعني ضعيف ورد في موضوع القيء، اللي هو حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، هذا رواه ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف لا يصح. طيب هذا ما يتعلق بخروج النجاسة من بقية أجزاء البدن غير السبيلي. بعد ذلك انتقل إلى الناقض الثالث، وهو زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. طيب زوال العقل، كلمة زوال العقل هذه تشتمل على أمور، فتشتمل على زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وبالنبيذ، السكر يعني بخمر أو نبيذ، وكذلك زوال العقل ببنج أو دواء، زوال العقل بالبنج أو الدواء يعني أجل عملية جراحية وكذا. فحكي الإجماع على انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر والبنج والدواء المزيل للعقل أو كذا، يعني بغض النظر عن زوال العقل كونه بسبب يعني مباح أو بسبب محرم أو بإرادة الإنسان أو خارجا عن إرادته، فحكوا إجماع العلماء على أنه من نواقض الوضوء. ممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم حكوا الإجماع على هذا. يتبقى فقط مسألة النوم، يعني مذهبات العقل الأخرى غير النوم اللي هي الجنون والإغماء والسكر والبنج وكذا، هذه تنقض الوضوء إجماعا. وأما النوم فوقع فيه اختلاف، إن النوم هو يعني عبارة عن ستر أو تغطية للعقل، لكن ليس فيه زوال نهائي يعني أو دائم يعني أو كامل، يعني ليس فيه زوال كامل للعقل، لكن فقط إيه مجرد يعني تغطية أو نوع من الستر أو كذا. ففيه شبه النوم، يعني فيه شبه بال يعني بالسكر والإغماء والجنون وكذا من جهة، فهذا يقتضي أنه ينقض، وفي نفس الوقت هو يفارقها ويختلف عنها من جهة أخرى، فلذلك وقع الخلاف في النوم هل هو من نواقض الوضوء أم لا. فهنا المذهب يعني كما ذكر المؤلف أن النوم إذا كان من جالس أو قائم وكان النوم يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، إذا نام الجالس أو نام القائم نوما يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن ما عدا ذلك يعني فإنه ينقض. فنفهم من هذا أن الجالس إذا نام نوما كثيرا أنه ينقض الوضوء، وأن القائم إذا نام نوما كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وأن الذي ينام مضطجعا أو على وضع آخر غير وضع الجلوس والقيام فإنه ينقض الوضوء سواء أكان قليلا أو كثيرا. وهنا الذي يستفاد من كلام المؤلف هنا أن النوم من نواقض الوضوء إلا في حالة إذا كان النوم على هيئة الجلوس أو القيام وكان يسيرا، على هيئة الجلوس أو القيام وكان يسيرا، أما إذا كان على غير هيئة الجلوس والقيام فهذا ينقض مطلقا. وكذلك إذا كان على هيئة الجلوس أو القيام ولكن كان كثيرا. طيب، في الحقيقة موضوع النوم وردت فيه أحاديث، بعضها يفيد أنه ينقض وبعضها يفيد أنه لا ينقض، لذلك اختلف الفقهاء في كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث. فعندنا من الأحاديث التي تفيد أن النوم ينقض حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي مر ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة. يعني الغائط والبول والنوم هذه من نواقض الوضوء، ومع ذلك لا ينزعون الخفاف وإنما يتوضؤون ويمسحون عليها. فظاهر الحديث هنا أن النوم من النواقض لأنه ألحقه بالغائط والبول وجعل الخف يعني يمسح عليه بعد النوم، فهذا يفيد أن النوم من النواقض. كذلك أيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. السهل يعني يطلق على فتحة يعني الدبر أو كذا، والقصد يعني التشبيه هنا يعني أن موضوع خروج الريح أو كذا كأن الإنسان لديه وكاء يعني أو قربة يعني مربوطة، الوكاء اللي هو الرباط يعني الذي تربط به القربة الجلدية، يعني قربة يعني فيها مثلا منتفخة وفيها رباط يحكمها وكذا، وإذا نام الإنسان استطلق الوكاء يعني انفك هذا الوكاء، في يعني بمعنى أن النائم يعني لا يتحكم في خروج الريح أو كذا. فالحديث هنا أفاد يعني أن النوم من نواقض الوضوء من جهة أنه مظنة لخروج الريح يعني من النائم بدون شعوره أو بدون إدراكه، يعني أن العين بمثابة الوكاء يعني مثل الرباط أو القفل الذي يحكم إغلاق يعني القربة أو كذا، بمعنى أنه إذا نام الإنسان انفك هذا الرباط يعني وأصبح الإنسان غير متحكم في مسألة خروج الريح وقد يخرج منه الريح بدون أن يستطيع. فهذه النصوص تفيد أن النوم من نواقض الوضوء، لكن في المقابل جاء حديث أنس رضي الله عنه الذي أورده الشارح هنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية لأبي داود يضعون جنوبهم فينامون، يضعون جنوبهم فينامون. وفي بعض الروايات أيضا فتخفق رؤوسهم، فتخفق رؤوسهم يعني كانت رؤوسهم تخفق، ومع ذلك يعني كانوا يصلون ولا يتوضؤون. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني بات ليلة في بيت ميمونة وهي خالة ابن عباس وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، فابن عباس يعني بات في ليلتها في بيتها ليلة ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس غلاما صغيرا، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي هو يعني وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره وجعله عن يمينه. المهم ذكر أنه كان يعني يغفي من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ايه قال: فجعلت اذا اغفيت ياخذ بشحمة اذنيه، من النبي صلى الله عليه وسلم ايه ياخذ بشحمة اذنيه فينبهه يعني فيواصل الصلاة، فكان ربما يغفي يعني في اثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرك شحمة اذنه او كذا يعني حتى ايه ينبهه فيواصل الصلاة. وكان عمره يعني كما نعلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره ابن عباس 13 عاما في هذه الحادثة، كانت قبل ذلك يعني كان طفلا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهه يعني اذا اغفر. فالشاهد ان هذه النصوص تفيد ان النوم لا ينقض الوضوء، فكيف التوفيق بين هذه النصوص؟ يعني المذهب يعني المشهور عن الإمام أحمد ما ذكره المؤلف يعني أنه جمع بين هذه النصوص على أن النوم اليسير والنوم القليل من الجالس والقائم أنه يعفى عنه ولا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فإنه ينقض مطلقا، والقليل حتى من غير الجالس والقائم ينقض كما ذكر. هناك يعني مذاهب أخرى، بعض الفقهاء قال النوم لا ينقض مطلقا على أي حال وعلى أي وضع، النوم لا ينقض مطلقا، وعكسه مذهب آخر قالوا النوم ينقض مطلقا. لكن في الحقيقة يعني هذان المذهبان اللذان على الطرفين كل منهما أخذ بجانب من الأحاديث وترك الجانب الآخر، يعني لم يوفق بين الأحاديث ولم يجمع بينها، وإنما هذا أخذ بجانب من النصوص وهذا أخذ بجانب من النصوص. فالصواب إيه؟ الجمع والتوفيق بين النصوص. من المذاهب يعني في الموضوع، الموضوع فيه مذاهب كثيرة، منها ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا ينتقد وضوء النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الجالس إذا مكن مقعدته من الأرض يعني ونام على هذه الهيئة فإنه لا ينتقد وضوءه، وأما الوضوء على أما النوم على أي هيئة أخرى غير هذه الهيئة فإنه ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله تعالى. من المذاهب الأخرى مذهب أبي حنيفة رحمه الله يقول إن النوم على أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض إيه الوضوء، على أي هيئة من هيئات الصلاة، مثل إيه هيئات الصلاة أربعة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، هيئات الصلاة أربعة هي القيام والقعود والركوع والسجود. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة يعني قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا لا ينتقد وضوءه، ولكن إذا نام على هيئة أخرى ينتقد. و يعني هناك يعني تفصيلات في هذا، القائلون بأن النوم الكثير ينقض والقليل ينقض والقليل لا ينقض، هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن النوم الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض الوضوء بدون تقيد يعني بهيئة النوم. هذا عند مالك رحمه الله يقول إيه النوم الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض الوضوء بغض النظر عن هيئة النوم. فهذه يعني بعض المذاهب في هذا الموضوع، وغرضها يعني التوفيق بين النصوص. لكن في الحقيقة يعني إذا نظرنا إلى الأدلة نجد يعني أن حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ينتظرون صلاة العشاء فيضعون جنوبهم على الأرض، فيه أنهم كانوا يضعون جنوبهم على الأرض، ففيه يعني أنه حتى في نوم المضطجع على جنبه أنه لم ينقض الوضوء، ثم يقومون يعني فيصلون ولا يتوضؤون، وكانوا تخفق رؤوسهم وكذا. فلذلك يعني الأرجح والله أعلم ما ذهب إليه مالك من عدم التفريق بين يعني هيئة النوم عن جلوس ولا عن اضطجاع أو كذا، لا فرق بين الهيئة ولكن الفرق بين القليل والكثير. والذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى يعني أنه النوم القليل يعني لا ينقض والكثير ينقض وكذا، ويفرق بين القليل والكثير من جهة يعني الوعي والإدراك، يعني فيقول النوم الكثير هو الذي يغيب فيه الإدراك يعني والشعور وكذا، والنوم القليل هو الذي لا يغيب فيه الوعي يعني والإدراك والشعور. وهذا لا علاقة له يعني بموضوع الجلوس أو النوم على الجنب، ممكن إنسان ينام وهو جالس ويغيب وعيه وإدراكه، ممكن إنسان يضطجع مثلا على جنبه وكذا ويخفي إخفاء يسيرة بدون أن يغيب وعيه أو يغيب إدراكه. فالعبرة يعني بمسألة الإدراك والوعي، وحتى مسألة أنه تخفق رؤوسهم هذا لا يدل على أنهم يعني استغرقوا في النوم لدرجة إيه غياب الوعي، لأن الإنسان يعني يمكن أن ينام يعني بحيث أنه مجرد أن تخفق رأسه خفقة يتنبه، يعني كل ما خفقت رأسه تنبه، فهذا يعتبر يعني نوما إيه يسيرا، يعني لم يغب فيه إدراكه، بحيث يعني أنه لو غاب إدراكه لظل رأسه يخفق بدون أن ينتبه يعني، لكن كونه مثلا كلما يعني انخفض رأسه يعني يتنبه أو كذا هذا يدل على أن النوم يسير يعني. فالخلاصة أن الراجح يعني أن النوم القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض، وأن القليل هو الذي لا يغيب معه الإدراك يعني والشعور بالمرة، هذا هو القليل. وأما الكثير فهو الذي يغيب معه الإدراك والشعور، والكثير ينقض لأنه مظنة يعني لخروج الريح وكذا، ولما ورد وتحمل يعني الأحاديث التي وردت في انتقاض الوضوء بالنوم على أنها في حق النوم الكثير، والله تعالى أعلم. كذا تكلمنا اليوم عن 3 من نواقض الوضوء، اللي هي الخارج من السبيلين وخروج النجاسة من بقية البدن وزوال العقل بإغماء أو نوم، فهذه 3 من نواقض الوضوء. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى نكمل ما تبقى من نواقض الوضوء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم إن شاء الله يعفى عنه بإذن الله. يعني من جهة المذاهب الأربعة كما ذكرنا أن الدم نجس، لكن يعني في المسألة أقوال أخرى يعني بعض قلب طهارة الدم، وظاهر النصوص التي وردت في أن الصحابة يصلون في جروحهم في الحقيقة يعني تدل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا فمن شروط يعني صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة وكذا. هم يقولون يعني لأن هذا كان موضع ضرورة وموضع جروح في الحرب وكذا، وكان موضع ضرورة وغير قادرين على تطهير المكان أو كذا، لكن يعني الظاهر والله أعلم إن شاء الله يعفى عن يعني عن الدم مثلا خارج من جرح أو نزيف أو كذا، ما دام لا ينقض الوضوء فإن شاء الله أنه لا ينجس يعني الثياب بإذن الله تعالى. الله يبارك فيه. نعم طبعا هذا غير الدم اللي هو الحيض والاستحاضة وكذا، هذا موضوع آخر يعني، لكن نتكلم عن دم الجروح يعني وكذا الأمر فيه يسير إن شاء الله. نعم بخصوص الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام يعني بعد أن قام الليل وكذا، ثم نام يعني في انتظار إقامة صلاة الفجر، ثم قام فصلى ولم يتوضأ وكذا، وهذا طبعا من ضمن الأدلة يعني على أن النوم لا ينقض الوضوء. لكن القائلون بأن النوم ينقض الوضوء يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا، لأنه قال إني تنام عيناي ولا ينام قلبي وكذا، فيقولون هذه يعني في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني. لكن هناك يعني الاستدلال بنوم الصحابة وأنهم صلوا ولم يتوضأوا، هذا يعني أوضح في الاستدلال في هذه الجزئية يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.